حزنا بكينا لما رأينا مصيبة السجاد فتى عليل له عويل يقطع الأكباد يدعو بالأنين يا أم البنين حزنا بكينا لما رأينا مصيبة السجاد فتى عليل له عويل يقطع الأكبار حزنا بكينا لما رأينا مصيبة السجاد فتى عليل له عويل يقطع الأكباد يدعو بالأنين يا أم البنين يدعو حريم الله قد عادت من الأسفار تحدر أكبه الآهات والأقدار والسجاد فيهم يسكب الأعبار ينعف دالي المصطفى المختار ينادي أين أم الصفوة الأطهار يا منجي بت الأربعة الأقمار اليوم عودنا لما فقدنا رجالنا الأكرام أهن علينا لقد أتينا بالأهل والأيتام اليوم عودنا لما فقدنا رجالنا الأكرام أهين علينا لقد أتينا بالأهل والأيتام هلا تسمعيني يا أم البنين حزنا بكينا لما رأينا مصيبة السجاد فتى عليل له عويل يقطع الأكبار حزنا بكينا لما رأينا مصيبة السجاد فتى عليل له عويل يقطع الأكباد يدعو بالأنين يا أم البنين يدعو بالأنين يا أم البنين ذهبنا عنك والموت بنا يسعى إلى أرض المنايا كربلا تدعى وناعي الموت لما جاءنا ينعى رأينا أهلنا فوق الثرى صرعا أحاط القوم والخيل بنا جمعا وتلك الأرض قد ضاقت بنا ذرعا ننعى نفوسا نبكي شموسا غابت ببحر دماء وكم هلال على رمال مقطع الأعضاء ننعى نفوسا نبكي شموسا غابت ببحر دماء وكم هلال على رمال مقطع الأعضاء كم جسم رهين يا أم البنين حزنا بكينا لما رأينا مصيبة السجاد فتى عليل له عويل يقطع الأكبار حزنا بكينا لما رأينا مصيبة السجاد فتى عليل له عويل يقطع الأكباد يدعو بالأنين يا أم البنين يدعو بالأنين يا أم البنين وذا صوت أسى من أكبد الحوار ألا قد عظم الله لك الأجر في الطف بنوك قد قضوا صبرا وكل خيل تهو لما هوى بدرا وفيهم عمي العباس قد أجرى له الموت دماء خيلتها بحرا قلبي حزين له أنين يخالط الأنفاس فضاق صدري والدمع يجري لعمي العباس قلبي حزين له أنين يخالط الأنفاس فضاق صدري والدمع يجري لعمي العباس مقطوع اليمين يا أم البنين حزنا بكينا لما رأينا مصيبة السجاد فتى عليل له عويل يقطع الأكبار

كفنوهم إلا من الكثبان. كم قلب طاعني يا أم البنين، حزنا بكينا لما رأينا مصيبة السجاد، فتى عليل له عويل يقطع الأكبار. حزنا بكينا لما رأينا مصيبة السجاد، فتن عليل له عويل يقطع الأكباد. يدعو بالهنين يا أم البنين، يدعو بالهنين يا أم. ومما يوقد الأحشاء نيرانا حسين ووالدي قد مات عطشانا، بلا غسل صريعا بين قتلانا سليب الجيش من فوق الأرض عريانا، أذاقوه من الأهوال ألوانا، فصار السيب طلي الفرس أوان ميدانا. قلبي تلهف وكنت في الطف أنظر بعين الله نحر الحسين، رأته عيني تسيل منه دماء. قلبي تلهف وكنت في الطف أنظر بعين الله نحر الحسين، رأته عيني تسيل من دماء. محزوزا واتني يا أم البنين، حزنا بكينا لما رأينا مصيبة السجاد، فتن عليل له عويل يقطع الأكبار. حزنا بكينا لما رأينا مصيبة السجاد، فتن عليل له عويل يقطع الأكباد. يدعو بالهنين يا أم البنين، يدعو بالهنين يا أم البنين. تركنا أهلنا في كربلا وقتلى ونال الموت من الصحب والأهل. يا أم البنين ما لنا إلا أن نعطي زمام الأمر للمولى، ووعد الله يا أيتها الثكلى